الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد فنتكلم عن ديانة الهندوسية ويطلق عليها أيضا البرهمية، وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. وكان هناك في القرن الخامس عشر قبل الميلاد سكان الهند الأصليون من الزنوج الذين كانت لهم أفكار ومعتقدات بدائية، ثم جاء الغزاة الآريون مارين في طريقهم بالإيرانيين فتأثرت معتقداتهم بالبلاد التي مروا بها، ولما استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات تولدت عنها الهندوسية كدين فيه أفكار بدائية من عبادة الطبيعة وعبادة الأجداد وعبادة البقر بشكل خاص. وفي القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية عندما وضع مذهب البرهمية وقالوا بعبادة إلههم براهما. لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين ولا يعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون، وتم تشكل الديانة وكذلك الكتب عبر مراحل طويلة من الزمن. أما أهم أفكارهم وأهم معتقداتهم فنستطيع فهم الهندوسية من خلال كتبها ونظرتها إلى الإله ومعتقداتها وطبقاتها إلى جانب بعض القضايا الفكرية والعقائدية الأخرى. فمن كتب الهندوسية، للهندوسية عدد هائل من الكتب عسيرة الفهم غريبة اللغة، وألفت كتب كثيرة لشرحها وأخرى لاختصار تلك الشروح، وكل هذه الكتب مقدسة عندهم. أهم هذه الكتب كتاب يسمى الفيدا، كتاب يسمى مها بهارتا، والفيدا كلمة معناها الحكمة والمعرفة، ومها بهارتا مؤلفها يسمى وياس، وهي تصف حربا بين أمراء من الأسر المالكة وقد اشتركت الآلهة في هذه الحرب. أما عن نظرة الهندوسية إلى الآلهة فالتوحيد عندهم، لا يوجد عندهم توحيد بالمعنى الدقيق، لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآلهة أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن أعينهم كل الآلهة الأخرى، وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة. والتعدد، يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلها يعبد كالماء والهواء والأنهار والجبال وغير ذلك، وهي آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين، فكل ما كل شيء فيه نفع يتخذونه إلها. التثليث عندهم في القرن التاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الآلهة، جمع الكهنة الآلهة في إله واحد، أخرج العالم من ذاته وسموه براهما من حيث هو موجود، وأيضا سموه فيشنو من حيث هو حافظ، وأيضا سموه سيفا من حيث هو مهلك. فمن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدهم جميعا أو عبد الواحد الأعلى، ولا يوجد أي فارق بين هذه الآلهة عندهم، وهم بذلك فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتثليث. ويجتمع الهندوس على تقديس البقر، بل إن بعضهم من تقديسهم ينطرحون في طريق البقر، و من وطئته البقرة فهو مقدس ومغفور له. كذلك بعضهم يقدس أنواع من الزواحف كالأفاعي وأنواع من الحيوانات كالقردة، ولكن البقرة تتمتع من بين هذه الحيوانات بقداسة تعلو على أي قداسة، ولها تماثيل في المعابد والمنازل والميادين، ولا حق الانتقال إلى أي مكان، ولا يجوز للهندوسي أن يمسها بأذى أو يذبحها، وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية. ويعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كرشنا، وقد التقى فيه الآلهة بالإنسان أو حل اللاهوت في الناسوت، وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن المسيح. وقد عقد محمد أبو زهرة مقارنة بينهما مظهرا التشابه العجيب بل التطابق، وعلق في آخر المقارنة قائلا: على المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم. المجتمع الهندوسي فيه طبقية، فمنذ أن وصل الآريون إلى الهند شكلوا طبقات ما تزال قائمة إلى الآن ولا طريق لإزالتها، لأنها تقسيمات أبدية من خلق الله كما يعتقدون. ووردت الطبقات في قوانينهم على النحو التالي: الطبقة الأولى طبقة البراهمة، وهم الذين خلقهم الإله براهمة من فمه، منهم المعلم والكاهن والقاضي، ولهم يلجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة، ولا يجوز تقديم القرابين إلا في حضرتهم. الطبقة الثانية الكشتر، وهم الذين خلقهم الإله من ذراعيه، يتعلمون ويقدمون القرابين ويحملون السلاح للدفاع. الطبقة الثالثة الويش، وهم الذين خلقهم الإله من فخذه، يزرعون ويتاجرون ويجمعون المال وينفقون على المعاهد الدينية. الطبقة الرابعة الشودر، وهم الذين خلقهم الإله من رجليه، وهم مع الزنوج الأصليين، يشكلون طبقة المنبوذين، وعملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة الشريفة، ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة. ويلتقي الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع ديني. ويجوز للرجل عندهم أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته، ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى، على ألا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة، ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته بحال من الأحوال. فهذه الطبقية في الزواج، هذه فكرة من أفكار الجاهلية ومن أفكار الهندوس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ثنتان في أمته من أمر الجاهلية لا يدعونها: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. لذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطبقية، فزوج بعض الموالي من الشريفات من قريش، وانقطعت هذه الطبقية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. البراهمة هم صفوة الخلق، وقد ألحقوا بالآلهة، ولهم أن يأخذوا من أموال عبيدهم اللي هم طبقة الشودر ما يشاءون. البرهمي الذي يكتب الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه، ولا يجوز للملك عندهم مهما اشتدت الظروف أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي، وإن استحق البرهمي القتل لم يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل. والبرهمي عندهم الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشودري الذي ناهز المئة، كما يفوق الوالد ولده. ولا يصح لبرهمي أن يموت جوعا في بلاده، والمنبوذون أحط عندهم من البهائم وأذل من الكلاب بحسب قانونهم، ومن سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمة وليس لهم أجر أو ثواب. وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه أيضا تقطع رجله، وإذا هم أحد من المنبوذين بمجالسة برهمي فعلى الملك أن يكوي مقعدته وينفيه من البلاد. وإذا ادعى أحد المنبوذين أنه يعلم برهميا فإنه يسقى زيتا مغليا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة وأي رجل من الطبقة المنبوذة سواء، الكفارة عندهم سواء. وظهر مؤخرا بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين خوفا من استغلال أوضاعهم ودخول دخولهم في أديان أخرى، لا سيما النصرانية التي تغزوهم أو الشيوعية التي تدعوهم من خلال فكرة صراع الطبقات. ولكن كثيرا من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه، فدين الإسلام هو دين المساواة وعدم الطبقية. معتقدات الهندوسية، تظهر معتقداتهم في الكارما وتناسخ الأرواح والانطلاق ووحدة الوجود. المقصود بالكارما أي قانون الجزاء، فنظام الكون إلهي قائم على العدل المحض، وهذا العدل الذي سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة أو في الحياة القادمة، وجزاء الحياة يكون في حياة أخرى. والأرض عندهم دار ابتلاء كما أنها دار الجزاء والثواب. تناسخ الأرواح عندهم أيضا، إذا مات الإنسان يفنى الجسد فقط وتنطلق الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة. فإذا كان عمل صالحا يذهب إلى جسد صالح، وإذا عمل عملا فاسدا فهذه الروح تذهب إلى جسد فاسد. أيضا عندهم عقيدة الانطلاق، بمعنى أن صالح الأعمال وفاسد الأعمال ينتج عن حياة جديدة متكررة لتثاب فيها الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة. ومن لم يرغب في شيء ولن يرغب في شيء وتحرر من رق الأهواء واطمأنت نفسه فإنه لا يعادل حواسه، بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهما. أيضا عندهم وحدة الوجود والتجريد الفلسفي، وصل بالهنادكة إلى أن الإنسان يستطيع خلق الأفكار والأنظمة والمؤسسات كما يستطيع المحافظة عليها أو تدميرها، وبهذا يتحد الإنسان مع الآلهة وتصير النفس هي عين القوة الخالقة. هذا معنى وحدة الوجود، أن الإنسان يتحد مع الإله، تسمى وحدة الوجود وتسمى الاتحادية. الروح عندهم كالآلهة أزلية صرمدية مستمرة غير مخلوقة، هذا بالنسبة للروح، لذلك عندهم أنها لا تفنى. والعلاقة بين الإنسان والآلهة كالعلاقة بين شرارة النار والنار ذاتها، وكالعلاقة بين البذرة وبين الشجرة. وهذا الكون كله ليس إلا ظهور للوجود الحقيقي، والروح الإنسانية جزء من الروح العليا. عندهم أيضا أفكار ومعتقدات أخرى، منها أن الأجساد تحرق بعد الموت، لأن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن. كما أن الاحتراق عندهم هو تخليص للروح من غلاف الجسم تخليصا تاما. وعندما تتخلص الروح وتصعد يكون أمامها ثلاثة عوالم، إما العالم الأعلى عالم الملائكة، أو عالم الناس مقر الآدميين بالحلول، أو عالم جهنم، وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوب. وليس هناك جهنم واحدة، بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم. والبعث في العالم الآخر إنما هو للأرواح لا للأجساد. والمرأة التي تموت أو يموت عنها زوجها عندهم لا تتزوج بعده، بل تعيش في شقاء دائم وتكون موضعا للإهانات والتجريح، وتكون في مرتبة أعلى من مرتبة الخادم، ولذلك قد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفاديا للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيه. وقد حرم القانون هذا الإجراء في الهند الحديثة. مواقعهم وأماكنهم: الديانة الهندوسية كانت تحكم شبه القارة الهندية وتنتشر فيها على اختلاف في التركيز، ولكن البون الشاسع بين المسلمين والهندوس في نظرتيهما إلى الكون والحياة وإلى البقر التي يعبدها الهندوس ويذبحها المسلمون ويأكلون لحمها، كان ذلك سببا في حدوث التقسيم، حيث أعلن عن قيام دولة الباكستان بجزئيها الشرقي والغربي والتي معظمها من المسلمين، وبقى دولة هندية معظم سكانها هندوس والمسلمون فيها أقلية. فهذا بعض الكلام عن الهندوسية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويثبتنا على الحق، ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين وصرف عنا مثل هذه العقائد الباطلة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.